الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته السبيل، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، فاتخذهم عبيدا له، فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه وتعالى أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها، ولا من نواها، ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه، وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه، وأشكره، والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبابي، تكلمت معكم بفضل الله عز وجل في الأسبوع الماضي مع أعظم قصة حب، قصة حب دارت بين أقوام عاشوا بالفعل حياة ربانية، عاشوها مع القرآن، ودار بينهم وبين القرآن قصة حب عجيبة، فكانوا يتلونه بالليل والنهار، ملأ القرآن قلوبهم، فكان الواحد منهم يوقن أن القرآن رسالة من رسائل الله عز وجل أرسلها الله تبارك وتعالى له، فكان يتدبرها بالليل ويعمل بها بالنهار، كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أخيه وعن سائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول: كان من كان قبلنا من السلف، يعني بهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ينظرون إلى القرآن على أنه رسائل ربانية من الله عز وجل أرسلها الله تبارك وتعالى لهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، يتفقدون هذه الآيات بالليل، وينظرون في القرآن، يحرقون به القلوب، فتقشعر الأبدان، وتدمع العيون، وترق القلوب، ويزدادون خشية لربهم سبحانه وتعالى، كل هذا بالقرآن، ولم لا وهو كلام الرحمن الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وأخبرنا فيه ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى قيام الساعة. أحبابي، تعلمنا في الدرس الماضي أعظم قصة حب ينبغي أن تدور بيننا وبين القرآن، وذكرنا كثيرا من النماذج الذين قدموا لنا بالفعل حياة ربانية مع القرآن. قدمنا قبل ذلك عثمان بن عفان الذي كان يقوم الليل كله ويصلي في ركعة الوتر بالقرآن كاملا، وذكرنا أيضا عبد الله بن مسعود الذي كان يتفقد القرآن بالليل ويعمل به بالنهار، وذكرت لكم أيضا أبا موسى الأشعري والرفقة الأشعرية الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف منازلهم بالليل، ليست أبدا بوجود علامات على هذه البيوت، ولكن من أصواتهم بالليل كانت المدينة في الليل، يدخل الربانيون إلى محاريب العبادة وإلى محاريب الطاعة، فيقرؤون القرآن، فيستطيع أي أحد يمر في طرقات المدينة أن يميز بيت من هذا وبيت من هذا من خلال قراءة القرآن بالليل. وذكرت لكم صحابيا جليلا لم تذكر الروايات لنا اسمه، ولكن ذكرت لنا فعله، ذكرت لنا حاله مع القرآن وكيف كان يحب القرآن عندما يضرب بسهم في صدره ثم بسهم ثم بآخر، ومع ذلك يقول: والله لولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت أبدا هذه الصورة التي بدأتها وأنا أحبها. وذكرت لكم أيضا ذلكم الرجل الذي كان يصلي بأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في كل ركعة يقرأ بقل هو الله أحد ثم يأتي بعد ذلك بصورة، ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله كان حال محب، كان حال رجل يحب القرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن حبه لهذه الصورة أدخله الجنة. وفي رواية: أخبروه أن الله قد أحبه لحبه لهذه الصورة. وذكرت لكم بعد قصة الحب قصة عطاء، قصة عطاء يعطيها الله سبحانه وتعالى لنا أجور وفضائل وغير ذلك من الأمور التي يحصلها العبد من وراء هذا القرآن، فضائل ونعم عظيمة يحصلها العبد في الدنيا ويحصلها داخل قبره ويحصلها يوم أن يلقى ربه تبارك وتعالى. ونحن اليوم أحبابي مع جانب آخر من الجوانب التي عاشها الربانيون مع القرآن. ما كان أبدا حال الربانيين مع القرآن كحال بعضنا، يهز القرآن هز الشعر أو يقرأ القرآن وهم الواحد منا آخر الصورة، بل كان الواحد منهم يقف مع آية واحدة من كتاب الله عز وجل، ما هي إلا آية واحدة، ويظل يرددها طيلة الليل لعله ينتفع بها. وصدق الحسن حين قال: نظروا إلى القرآن على أنه رسائل من الله، فكان كل واحد منهم ينظر إلى القرآن هو رسالة من الله، ماذا يريد الله عز وجل من هذه الآية، وماذا يريد أن يخبرني ربي عز وجل من وراء هذه الصورة، ويظل يتدبر في هذه الآية وفي هذه الصورة حتى يقف على المعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله له، وعلى رسالة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلغه إياها. وبالتالي إذا فطن لهذه الرسالة قام بالنهار فأدى العمل الذي أمره الله تبارك وتعالى به داخل هذه الرسالة الربانية. وقبل أن نتكلم عن تدبر القرآن، عن أسباب التدبر وعلامات التدبر والأمور التي تعين على التدبر، لابد من البداية أحبابي أننا أذكر لكم أصناف الناس مع القرآن، أصناف الناس مع القرآن، علشان كل واحد مننا الآن يحدد يا ترى أنا مع مين. قال الحسن البصري رحمه الله، الذي قال عنه العلماء: كلامه يشبه كلام الأنبياء. وما أجمل هذه الكلمة التي قالها الحسن، وهو يوضح لنا أحبابي انقسام الناس أمام القرآن، ويوضح فيها حال الناس أمام القرآن. فقال الحسن رحمه الله: قراء القرآن ثلاثة، قراء القرآن ثلاثة. أما الأول صنف اتخذوه بضاعة، صنف اتخذوه بضاعة يتأكلون به، أنت منهم؟ أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من هؤلاء. الصنف الثاني: وصنف أقاموا حروفة وضيعوا حدودة، مقبلة على القراءة، مقبلة على الحفظ، ولكن عند العمل هي مضيعة. مقبل على الحفظ، مقبل على القراءة، مقبل على التجويد، تراه في المسجد قارئ بالفعل القرآن، ولكن أمام أول محك عملي على الطريق إلى الله تراه يسقط. أين العمل؟ وهذا الرجل له صورتان، له مع القرآن في جانب الحفظ وإقامة الحروف حال عجيب، ولكن سبحان الله هو مع ذلك مضيع لحدود القرآن. وأسأل الله عز وجل ألا يجعلني وإياكم من هذا الصنف. أما الصنف الثالث أحبابي، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. فقال الحسن: وأما الصنف الثالث تدبروا، اعقلوا عباد الله، وأما الصنف الثالث فقوم نظروا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم ونصبوا أنفسهم في محراب العبادة واستحضروا الخشية. فهؤلاء هم الذين يسقي الله العباد بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، وهم في الأمة أقل من الكبريت الأحمر. هؤلاء بالفعل هم الربانيون الذين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. هؤلاء هم أهل القرآن بحق، الذين عاشوا مع القرآن طيلة الليل، فأثر القرآن على عيونهم وأثر القرآن على قلوبهم وأثر القرآن على أجسادهم، وإن شئت فقل أثر القرآن على كل كيانهم. فترى الواحد منهم ويكأنه قرآن يمشي على الأرض لا يتكلم إلا بما يحب ربه سبحانه وتعالى ويرضاه، ولا يعمل عملا إلا بما يوافق الشرع. فهؤلاء في الهمة أعز من الكبريت الأحمر. وهذا هو الصنف الذي سأقف معه عباد الله في هذه الليلة حتى نعرف كيف وصل هؤلاء إلى هذه المرتبة، وهل هذه المرتبة نادرة غير موجودة؟ وأنا أقول بفضل الله في أمة محمد موجودة ومتكثرة بفضل الله عز وجل. ولكن أود في هذه الليلة أحبابي أن نسلط الضوء على هؤلاء حتى نظهرهم ماذا صنعوا حتى يصلوا إلى هذه المرتبة، كيف حققوا مقام التدبر. أحبابي من البداية، التدبر مش عبارة عن عبادة واحدة، لا، التدبر عبارة عن منظومة كاملة. زي بالضبط الواحد مننا علشان يدور العربية وانطلق بالسيارة لابد تكون هناك في منظومة كاملة، يدور العربية بالمفتاح، بعد ذلك يدوس دبرياج ويدي العربية نقلة ويزود بنزين قليلا ويرفع رجلي من على الدبرياج قليلا. هذه كلها منظومة، لو تخلف ركن من هذه الأركان عن هذه المنظومة حتما ولابد لن تسير أبدا السيارة. وكذلك أيضا أحبابي التدبر له منظومة لابد أن يسير فيها الربانيون حتى يشعروا بقيمة القرآن وطعم القرآن. ولكن أبدأ اليوم أحبابي، لماذا التدبر؟ انت ليه النهاردة جاي تكلمنا عن التدبر؟ احنا المرة فات بفضل الله تكلمنا عن القرآن وفضائل القرآن وحال الصحابة والتابعين أو حال الربانيين عامة في الأمة مع القرآن، ليه النهاردة جاي تكلمنا على التدبر؟ أقول بالبداية أحبابي أنا جاي النهاردة أتكلم عن التدبر لأنني والله ما ذقت شيئا وما عرفت شيئا أصلح لهذه القلوب من تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. أعظم شيء يصلح لك قلبك، ما من واحد منا أحبابي إلا وله داء معين على هذا القلب، ممكن يكون داء شبهة أو داء شهوة. هذا الداء كل واحد مننا بيسعى من وقت لآخر أنه يصلح قلبه من هذا الداء. وأنا بقول لكم والله الدواء بالفعل الدواء الحق إنك تنزل دواء القرآن على هذا الداء، عندها سيزول فورا هذا الداء. اسمعوا هذا الكلام لابن القيم، هو كلام ماتع، قاله رحمه الله في كتاب مدارج السالكين. فقال ابن القيم رحمه الله: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتفكر والتدبر، فإن التفكر والتدبر في كتاب الله جامع لجميع منازل السائرين إلى الله عز وجل وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي، بصوا يا جماعة، هذا هو مقام التدبر، وهو الذي يورث المحبة. تتدبر في كتاب الله يزداد حبك لربك عز وجل، وهو الذي يورث المحبة ويورث الشوق، يورث الشوق إلى لقاء الله عز وجل، ويورث الخوف، ويورث الرجاء، ويورث الإنابة، ويورث التوكل، ويورث الرضا والتفويض والشكر والصبر. بل إن شئت فقل مقام التدبر يجمع لك كل الأحوال التي بها صلاح قلبك، يجمع لك كل الأحوال التي بها يصلح هذا القلب. أحبابي أنا هأكد النهاردة على التدبر، لأن كل شاب النهاردة واقع في ذنب من الذنوب، القلب هذا فيه داء يجب علينا أن نسقط دواء القرآن على هذا الداء وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة، فيه شفاء لهذه الأمراض التي وقعت في قلوبنا. فما من شيء أنفع لهذه القلوب إلا قراءة القرآن بالتدبر، إلا قراءة القرآن بالتدبر. كل الأمة بتقرأ قرآن، وكثير من الأمة عندها أمراض في قلوبها، ولكن يا ترى ليه القرآن الذي سماه الله عز وجل شفاء لا يشفي لنا هذه الأمراض؟ لأننا أحبابي ما استطعنا إلى الآن أن نعيش مع القرآن بتدبر وبتفكر. لا يستطيع الواحد منا أبدا أن يكون له حال مع القرآن. إن أنا يكون لي حال مع القرآن بالفعل، يكون لي حال مع القرآن بالليل، حال مع القرآن بالليل. أنظر إلى دواء القرآن لأضعه على هذا الداء الموجود في القلب، عندها يتم الشفاء بإذن الله إذا تمت القراءة بتفكر وتدبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أيها الناس اقرأوا هذا القرآن ولا تهزوه هذا الشعر. ما تقعدش تقرأ القرآن بسرعة ويبقى هم الواحد مننا انه هيخلص الصورة او يخلص الجزء او يخلص الورد. قال ابن مسعود: لا تهزوه هذا الشعر ابدا، لا ينبغي ابدا ان تكون قراءتنا للقرآن بسرعة جري جري جري، لا ينبغي ابدا ان يكون هذا هو الحال مع القرآن. قال: قفوا عند عجائبه، قفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب، وحرقوا به القلوب. القلوب لن تتحرك أبدا في طريقها إلى علام الغيوب إلا بهذا القرآن، إلا بكلام الرحمن. قلبك إذا لم يتحرك بالقرآن فبأي شيء يتحرك؟ قلبك إذا لم يتحرك بالقرآن فبأي شيء يتحرك؟ وقال مالك بن دينار رحمه الله: يا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام، ما زرع القرآن في قلوبكم؟ ما زرع القرآن في قلوبكم؟ القرآن للمؤمن، القرآن ربيع المؤمن، القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض. والله لن تحيا هذه القلوب أبدا أبدا إلا إذا حركناها بالقرآن، ولن تتحرك أبدا هذه القلوب أحباب بالقرآن إلا إذا عاشت هذه القلوب مع القرآن، إلا إذا بالفعل ذاقت هذه القلوب معنى تدبر القرآن، معنى التفكر في القرآن، معنى النظر في آيات القرآن، نظر فكس ونظر تعقل. إن أنا أقف مع آية واحدة، لا أريد أكثر منها، آية واحدة أقف بها بالليل بين يدي ربي عز وجل وأظل أرددها، وسبحان الله كلما رددت أنت هذه الآية كلما بفضل الله فتح الله عز وجل عليك من العلوم المتعلقة بهذه الآية بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن أحبابي، أولا أنا أتكلم عن تدبر القرآن لأن صلاح القلوب متوقف على تدبر القرآن، متوقف على التفكر بالقرآن. الناس النهاردة اللي عايزة تقول أنا عايزة قلوبنا تكون قلوب سليمة، لن تصلح أبدا هذه القلوب ولن تسلم أبدا هذه القلوب من أمراض الشبهات والشهوات إلا إذا حركت هذه القلوب بكلام ربنا تبارك وتعالى. ثانيا، ليه بتتكلم عن تدبر القرآن؟ لأن ده واجب عليك، واجب عليك أختي والله، واجب عليك أنك تتدبري في القرآن. زي ما ربنا فرض عليك الصلاة وفرض عليك الصيام وفرض عليك الزكاة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا بر الوالدين وفرض علينا صلة الأرحام، فرض الله عز وجل، أنا أقول فرض الله عز وجل علينا تدبر القرآن. أنت النهاردة لما تخليت عن تدبر القرآن أنت كده مضيع لفريضة فرضها الله عز وجل عليك، مضيعة لواجب من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. فرض؟ أيوة فرض. واجب؟ أيوة واجب. فين الدليل؟ قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية فيها دليل على وجوب معرفة معاني القرآن وتدبره. اسمعها جيدا، وقد أطبق علماء التفسير على أن تدبر القرآن واجب، على أن التفكر في معاني القرآن واجب. بل انظروا أحبابي إلى أقوام ذمهم الله عز وجل. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذم هؤلاء؟ الله ذمهم لأنهم ما تفكروا في القرآن. قال أبو السعود في تفسيره لهذه الآية: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: هذا إنكار واستقباح لعدم تدبرهم للقرآن. الله يستقبح هذا الفعل، الله سبحانه وتعالى ينكر على هذا الإنسان الذي لا يتدبر في القرآن. قال أبو سعود رحمه الله في تفسيره: هذا إنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآن وإعراضهم عن التأمل في معانيه. ليه أنت النهاردة تضع نفسك في هذه الحالة الحرجة؟ ليه النهاردة أنت تضيع هذا الواجب الذي كتبه الله وفرضه الله سبحانه وتعالى عليك؟ ليه النهاردة إحنا عايزين نتكلم عن تدبر القرآن؟ ثالثا، حتى أدخل نفسي في أهل الصلاح وأهل التقوى، علشان أدخل لمدرسة الربانيين لابد أتدبر القرآن، علشان أكون بالفعل من أهل الإيمان، علشان إيماني يكون كامل لابد أتدبر القرآن. بصوا أحبابي، اسمعوا هذه الآية والآية دي دايما، زي ما أقولكم دايما بتفزعني هذه الآية والآية التي تليها. قال الله عز وجل: إنما أداة حصر، إنما عباد الله أداة حصر، هؤلاء هم المؤمنون فقط. طب ما عداهم؟ قليل الإيمان، إيمانهم ليس بكامل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لازم تخش في هذا الصنف، وإلا والعياذ بالله تخش على طول فيما بعد ذلك. قال الله عز وجل: فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. والويل كما قال أهل التفسير واد في جهنم أعده الله سبحانه وتعالى لمن لم يتدبر في كتاب الله عز وجل، لمن لم يقشعر جسده من قراءة القرآن، لمن لم يتدبر في معاني القرآن، لمن كان قلبه قاسيا وهو يقرأ القرآن. عايزين النهاردة نتكلم عن التدبر علشان نخرج من هذه الحالة المذمومة إلى حالة المؤمنين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وبكية، حتى نكون من أمثال هؤلاء. يبقى إذن أنا النهاردة عايز أتكلم عن تدبر القرآن حتى أدخل في هذا الصنف الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه. الأمر الرابع، أتدبر القرآن أحبابي. ليه؟ علشان أبتعد تماما عن حال أقوام ذمهم الله عز وجل بسبب أن قلوبهم قاسية عندما ذكروا الله عز وجل، قلوبهم قاسية بسبب عدم تدبرهم في كتاب الله عز وجل. عباد الله، يعني اسمع معي هذه الآية التي فيها عتاب من الله سبحانه وتعالى لي ولك ولك للجميع، كما عاتب الله تبارك وتعالى بها السابقون الأولون. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عتاب شديد أحبابي من الله عز وجل لكل مؤمن، يقول لك: ألم يحن هذا الوقت الذي يخشع فيه قلبك لكلام الله، يخشع فيه قلبك لذكر الله، يخشع فيه قلبك لما نزل من الحق؟ إياك أن تكون من هذا الصنف الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولكن يا ترى هل في أمل أننا بعد السنوات الطويلة دي اللي أنا مش فيها، ما كنتش قادر أتدبر القرآن أو أعيش مع معاني القرآن، هل ممكن أنا يجي علي الوقت أن قلبي كده يتحرك بالقرآن، أن أنا أتدبر بالقرآن؟ أيوة ممكن والله. شوف سبحان الله، رغم أن هذه الآية أحبابي كان فيها عتاب من الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى فتح الباب للجميع في الآية التي تليها مباشرة. أنا أتلوها عليكم الآن علشان تعرف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى لا يغلق الباب في وجه أحد أبدا، ولكن دائما يفتح الباب. أنت لو عايز بالفعل تتدبر، وقبل كده أنت كنت فقط تدبر، والله الله سبحانه وتعالى هيعينك، ولكن لابد تخش المنظومة. تعالوا الأول نفتح الباب للكل، الناس اللي فقدت التدبر قبل ذلك نفتح الباب للكل، وبعد كده أقول لكم نبدأ إزاي نتدبر. بصوا أحبابي، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى عاتب المؤمنين وذكر حال أهل الكتاب من قبلنا الذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وقال الله في شأنهم وهذا أشد ذنب وكثير منهم فاسقون، اسمع الآية. قال الله عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. إيه علاقة الآية دي اللي قبلها؟ إيه علاقة يحيي الأرض بعد موتها أنت بتقول لنا هتفتح لنا الباب وإن شاء الله هنقبل على التدبر؟ أيوة، بس ما هو ده من التدبر. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يحيي هذه الأرض اللي أنت شايفها قدامك ميتة، قادر بإذن الله أن يحيي لك قلبك. بعد فترة طويلة عاش هذا القلب بدون تدبر أو تفكر في كتاب الله عز وجل. طيب بسرعة قل لي إيه علامات التدبر؟ علامات التدبر كثيرة جدا، وممكن أنت يعني يصيبك علامة منهم أو علامتين، وما شاء الله كلما تزداد أكثر في مقام التدبر ومقام قراءة القرآن بإذن الله هتحصل كل العلامات. يعني مثلا من أعظم علامات التدبر أن أنت ممكن وأنت بتقرأ قرآن تجد قلبك بدأ يتحرك، كلام ابن مسعود حركوا به القلوب، وهذا ما عناه الله وهو يصف حال القلب عندما يتنزل عليه القرآن. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما شاء الله، الله أكبر، في جوف الليل تبدأ الحمد لله رب العالمين، تلاقي قلبك خلاص بيعتصر، بتلاقي ما شاء الله قلبك بدأ يتحرك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبقى ممكن أول علامة إن قلبك يبدأ يتحرك، قلبك يبدأ يتحرك بقى مع القرآن. طب إيه العلامة التانية بسرعة؟ ممكن العلامة التانية إن ممكن وأنت بتقرأ ممكن قلبك ما يتحركش، ولكن تلاقي عينيك بدون أن تشعر عينيك بدأت تدمع وأنت تقرأ آية من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، ها؟ أيوة، خروا سجدا وبكية. خد بالك، العلامة الأولى إن قلبك يتحرك مع القرآن، العلامة التانية أن عينك تدمع مع القرآن. طب العلامة الثالثة إن كل هذا الجسد بقى، كل هذا الجسد خلاص القرآن سيطر على الكيان كله، على الكيان كله، القرآن سيطر على الجسد كله. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، اسمع، مثانية، ها، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. يبدأ بقى الجسد كله يبدأ ما شاء الله الجسد كله في حالة قشعريرة تامة. انت مش قادر تمسك نفسك وانت بتسمع القرآن، مش قادر تملك نفسك وانت بتقرأ القرآن، وانت مش قادر، جسمك كله بيتنفض وانت بتقرأ القرآن، مشاعرك كلها بتتحرك وانت بتقرأ القرآن. هذه علامة من علامات التدبر. بعد ذلك علامة اخرى من علامات التدبر انك تشعر وانك تشعري ان ايمانك عالي جدا، عالي جدا. ممكن انت تشعري بعد الصلاة ان القلب ما تحركش، العين لم تدمع، ولكن انت حاسة ان ايمانك عالي جدا. قال الله عز وجل: واذا ما انزلت سورة قالوا ايكم زادته هذه ايمانا. مين اللي هذه الصورة لما تنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئت عليه زادته ايمانا؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول. قال: فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. ده حالك كل ما تحفظ صورة جديدة، وده حالك كل ما تعرف معنى جديد من معاني كتاب الله عز وجل، وده حالنا ان ايماننا بيزداد. علشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يربي الامة في بداية الامر ربها بهذا القرآن. حتى قال ابن عمر: كان الواحد منا يتعلم الإيمان قبل أن يتعلم القرآن. قال: ولما تعلمنا القرآن ازددنا به إيمانا. ما شاء الله لك وتقله، إيمانك يزداد. خد اللي بعدها، ودي أعظم علامة من العلامات، الفرحة. إنك تكون فرحان لما بتحفظ صورة جديدة، فرحان لما بتعرف معنى جديد، فرحان لما بتقف على معنى جديد من معاني القرآن، فرحان ان انت بفضل الله ربنا اعانك دلوقتي بعد الحلقة قمت وصليت ركعتين في جوف الليل وبدأت تقرأ قرآن ونسيت كل اي شيء كان منك قبل ذلك من ذنوب ومعاصي، وقبل ذلك قمت ورميت كل دورة ظهرك وبدأت الله اكبر وبدأت تقرأ القرآن وتقرأ وتقرأ وتقرأ، تجد عينك بدأت تتحرك، العين بتدمع، القلب بيهتز، الجسد كله بدأ يقشعر، وبعد ذلك انت بتبكي، ولكن لأول مرة في حياتك انت تبكي، ومش بكاء حزن ولا بكاء خوف ولا بكاء ان انت فقدت شيء، لا، هذا البكاء هو بكاء الفرحة، ان انت كنت مع القرآن، قعدت ليلة كاملة مع القرآن، كنت مع كلام الله عز وجل. علشان كده قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ثم قال الله عز وجل: وهم يستبشرون، وهم يستبشرون، فرحانين فرحانين. وهذا ما ترجمه المشاعر دي اللي ترجمها السلف، لما كان الواحد منهم يقول: والله والله إنه لا تأتي علي أوقات لا ينقص القلب فيها فرحا، لا ينقص القلب فيها فرحا. ودي المشاعر اللي ترجمها بعضهم لما قال: والله مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أحلى ما فيها. قيل له: وما أحلى ما فيها؟ قال: الأنس بالله وذكر الله، إنك تذكر الله، تذكر الله، هنا تلاقي قلبك بيتحرك وتبقى فرحان فرحة بالغة. وقال بعضهم وهو يترجم هذه المشاعر: والله لو كان أهل الجنة أحد ليلة يقرأ قرآن ويتدبر في معاني القرآن ويتدبر في معاني القرآن أحد طول الليل يقرأ القرآن. فقال: والله لو كان أهل، لو كان أهل الدنيا، والله لو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم، إنهم حق لفي نعيم. هذا القرآن اللي كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما ألقوه في الحبس، سبحان الله، قال: هذه أعظم نعمة من الله بها علي. ليه يا شيخ الإسلام؟ لأنهم ادوله الفرصة الكبيرة الواسعة. ليه؟ علشان يبدأ بقى يقرأ القرآن ويعيش مع القرآن أكثر ويتدبر مع القرآن، يتدبر في القرآن أكثر وأكثر وأكثر. ثم قال: إن جنتي في قلبي وماذا يصنع أعدائي بي؟ أعدائي ماذا سيصنعون بي؟ خلاص، جنتي في قلبي، جنتي في صدري، بتدبري لكلام ربي سبحانه وتعالى. دي بعض العلامات اللي ممكن انت تشعر بها وانت تتدبر القرآن. تعالوا بنا لان الوقت بيجري بسرعة، نقف كده بسرعة احبابي على ازاي اتدبر القرآن، ازاي اتدبر القرآن. عايز من البداية احبابي اقول لكم في عدة عوائق هتقف قدامنا في طريقنا للتدبر، لابد وحتما ان احنا نبتعد عنها، لان انت لو ما ابتعدتش عنها عمرك في حياتك لن تذوق ابدا طيلة الحياة طعم التدبر. في محاذير، أشياء هتعيقك عن التدبر وهتقف في طريقك، مش هتخليك أبدا تتدبري، ولكن عايزين بسرعة أحبابي كده نعرف ما هي هذه الأمور. أول حاجة الذنب، أول حاجة الذنب. الذنب ده إذا استقر على القلب بيمنع التوبة، بيمنع تدبر القرآن. لأن إيه اللي بيتدبر في القرآن؟ القلب، القلب هو اللي هيتحرك، القلب هو آلة التدبر كما قال العلماء. على شكل أحبابي أنا بقول لك احذر من الذنب يا أخوات، احذرنا من الذنب. الذنب ده هيحول بينكم وبين التدبر، هيحول بينكم وبين الشعور بالسكينة والخشوع عند قراءة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث رواه الترمذي وحديث أبي هريرة: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له على قلبه نكتة سوداء. طب إذا تاب ونزع واستغفر، الحمد لله هذا عبد تاب ونزع واستغفر، ثقل قلبه، اتمسحت النقطة السوداء وعاد قلبه أبيض. طب إذا عاد زيدت وذنب تاني، نقطة ثالثة، رابع، خمس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، لحد ما تغطي القلب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: كلا بل ران على قلوبهم. الران ده يغطي القلب، يغطي القلب، يجي القلب ده عايز يخرج من هذه القيود، يخرج من هذا الحبس، عايز يتدبر مش قادر لأنه مكبل مقيد. علشان كده بقول أول حاجة عايز تعملها على طريق تدبر القرآن، لازم دلوقتي، لازم دلوقتي تقول: آسف يا رب، أستغفر الله، تبت يا رب، ندمت يا رب على ما صنعت، لن أفعل هذا الذنب بعد ذلك. توبة نصوح، علشان إن شاء الله ذنبنا ده لا يحول بيننا أبدا وبين التدبر. اثنين، وده أمر مهم جدا جدا، عايزين أحبابي ما ننشغلش إحنا نقرأ قد إيه، لأن كتير جدا مننا إخواني وأخواتي بيهتم بنقطة مهمة. إيه هي النقطة دي؟ بيهتم إن هو يخلص الصورة، عايز يخلص الصورة. علشان كده أنا بقول ما يكونش همك أبدا إنك تخلص الصورة، ولكن يكن همك، ليكن همك إنك تتدبر القرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يكن هم أحدكم، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. اوعى يكون همك في لحظة من اللحظات انك تخلص صورة، انك تخلص الجزء، لا. شوف سبحان الله كلمة الحسن كلمة جميلة جدا، قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم كيف يرق قلبك، كيف يرق قلبك وهمك في آخر الصورة؟ انت امتى قلبك يرق وانت همك في آخر الصورة؟ لا لا لا لا لا، انت علشان بالفعل تتدبر القرآن شيل الحاجز ده، شيل المشكلة دي. طب اشيلها ازاي؟ ده انا بحب اقرا قران كتير عشان حصل ثواب. اعمل لنفسك ختمتين، ختمه نسميها ختمه تجاره مع الله سبحانه وتعالى، دي نخليها بالنهار، نقرا باقي القراءه السريعه او القراءه اللي هي الحاجة عشان نحصل الحسنات كثيره. اما بالليل في جوف الليل وعند تنزل الرحمات، خلي ده وقت التدبر، خلي ده وقت التدبر. النقطه الثالثه، اقصر من حياتك نقطه التدبر. صعب، مش اي حد يصل تدبر. التدبر ده بتاع العلماء. نفهم القرآن ازاي؟ صعب، ده شيء مستحيل. اتدبر ازاي؟ ازاي؟ لا لا لا لا، الكلام ده غلط. كما قال ابن الجوزي: وهذا من تلبيس الشيطان على الناس، ده من تلبيس الشيطان عليكم، ان يقول لكم ان التدبر صعب. ما فيش حاجه اسمها تدبر، التدبر ده لا يقوم به الا العلماء، لا يقوم به الا الربانيين. لا لا لا لا، اي انسان ممكن يتدبر. بصوا، قال الله: ولقد يسرنا القران للذكر. ده كلام ربنا، ربنا يسر القران لكل احد. بدل ما تقول التدبر مستحيل، قول ان شاء الله باذن الله ابدا من النهارده تدبر، ابدا من النهارده تدبر. كذلك ايضا بعض الناس، ودي من الاشياء اللي بتمنعنا من التدبر، الجهل. الجهل بالتفسير، الجهل بالتفسير، ودي نقطة من أهم النقاط اللي دايما بتخلينا ما نحسش بمعنى القرآن. احنا مش فاهمين القرآن، لا نفهم معاني القرآن، لا نعرف معاني الكلمات بتاعة القرآن. وبالتالي انت هتتدبر ازاي؟ يعني انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول احنا كل يوم بإذن الله من النهاردة كواجب عملي لنا صفحة تدبر. اعمل ايه؟ اقرأ هذه الصفحة، تفسيرها من تفسير واثنين وثلاثة واربعة. لازم تقرأ تفسير. ما عنديش كتب، النت النهاردة عليه مليء بالكتب. خش على المكتبة الوقفية او المكتبة الشاملة وطلع الكتب. التفسير المكتبة الشاملة عليها بتاع 30-40 كتاب تفسير، كل آية قف مثلا على 3-4 تفسير في تفسير هذه الآية. اسمعوا احبابي لهذا الكلام من شيخ المفسرين الامام ابن جرير الطبري رحمه الله، حين قال: اني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، أي لم يعلم تفسيره، كيف يتلذذ بقراءته؟ إزاي يتلذذ بقراءة القرآن وأنت لا تعرف التفسير؟ يبقى قاعدة مهمة جدا، قبل ما أقرأ التدبر ابدأ أن أنت النهاردة تعرف تأويل هذا الكلام. وقال الحسن البصري رحمه الله، إن شاء الله الحسن البصري النهاردة له يعني نصيب وافر معانا النهاردة. قال الحسن البصري: ما أنزل الله من آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما نزلت وماذا أراد بها، وماذا أراد بها. الله سبحانه وتعالى يحب، الله سبحانه وتعالى يحب، اسمع كويس، يحب أن تعلم أنت هذه الآية متى نزلت، فيما نزلت، في أي شيء نزلت، وماذا أراد الله سبحانه وتعالى منها. يبقى إذن علشان تتدبر وتستفيد لازم تقرأ تفسير، لازم تقرأ تفسير. طيب نبدأ بقى خطوات عملية، أعمل إيه علشان اتدبر. شيلنا المعوقات، بقت لنا الاسباب. واول سبب هيخليك ان شاء الله تشعر بتدبر القرآن كالعادة: يا رب ارفع ايديك. القلب هو اللي يتدبر. اسألكم سؤال: القلب ده في ايدينا؟ انت تملكه؟ انت تملكيه؟ حدش فينا يملكه. وبالتالي قلبك بيد الله. إذا من البداية لازم أضع هذه الجبهة في الأرض وأقول: يا رب نسألك في هذه القراءة قلب الخشع، يا رب نعوذ بك من قلب لا يخشع. ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. النبي اللي كان دايما بيدعو يقول: اللهم إني أسألك قلب الخشع. يبقى أول حاجة سأل الله عز وجل، سأل الله عز وجل إنه يمن عليك بقلب خاشع، يمن عليك بقلب خاشع. ممكن تأخذ بكل الأسباب، كل الأسباب أنت خدتها، ولكن سبحان الله إلى الآن مش قادر تتدبر. ليه؟ لأن قلبك مش معك. الأمر الثاني، وأنت قايم تقرأ عايز القراءة تكون بالليل في صلاة. ليه بالليل وليه في صلاة؟ أما الليل فهو أقرب إلى السكون وإلى تفهم القرآن بخلاف النهار. قال الله عز وجل لنبيه: ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن. قال الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. قال ابن عباس: أجدر أن تفقه القرآن. ده ربنا بيقول لنبي محمد: خلي القرآن بالليل وخليه في الصلاة. ليه؟ علشان القراءة بالليل أجدر أن تفقه القرآن. وقال الله عز وجل: من أهل الكتاب أمة قائمة. يعملوا إيه؟ يتلون آيات الله آناء الليل. يتلون آيات الله آناء الليل. قال الله أمن هو قانت آناء الليل. يبقى إذن دي كلها إشارات من الله سبحانه وتعالى. أنت عايز بالفعل تتدبر القرآن، خلي القراءة بتاعتك بالليل. قال السري السقطي رحمه الله، اسمع، رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل. الفوائد والمعاني والأشياء الجميلة اللي انت هتقتبسها من القرآن لا تكون أبدا إلا في ظلمات الليل. علشان كده لما كان جبريل عليه السلام يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدارسه القرآن في رمضان، كان بالنهار ولا بالليل؟ كان جبريل يدارس رسول الله القرآن بالليل. من أجل ذلك قال الحافظ ابن حجر، لأن المقصود من التلاوة، المقصود من قراءة القرآن الحضور والفهم، إن قلبك يكون حاضر وتفهم، لأن الليلة مظنة لذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض. عايزين القراءة بتاعتنا تكون بالليل بعد ما الكل يهدأ، لازم تتخير الوقت المناسب. وقت الليل وبخاصة الثلث الأخير ده وقت مبارك. ليه؟ كل الشواغل بالنسبة لك انتهت. هذا وقت مبارك ليه؟ تنزل الملك سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. هذا وقت مبارك ليه؟ لأن هذا وقت من أعظم الأوقات التي فضلها الله سبحانه وتعالى. يبقى خليك في وقت الليل. طب ليه في الصلاة؟ خليك في الصلاة ليه؟ لأن الصلاة أصلا بتشغلك عن حاجات كتير. ممكن مثلا أنت قاعد تقرأ القرآن تبص يمين وتبص شمال وتبص فوقك وتبص تحتك، الساعة كام دلوقتي؟ أما في الصلاة الكلام ده ينفع؟ الكلام ده مينفعش. فسبحان الله، الليل بعيد عن الشواغل والعوارض، والصلاة أيضا هتمنع عنك أي شواغل وأي عوارض. طيب ثلاثة، علشان أتدبر القرآن وأنتفع به، اسمع معايا دي، انوي أنك تناجي ربك، أنك قايم علشان تكلم ربنا، قايم علشان ربنا يكلمك. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ أنا أناجي الله؟ أيوه، إيه المشكلة؟ تاخد دليل، هديك اثر، وبعد كده اعاقب بهذا الاثر بفهم عالي. ابن مبارك بيسأل سفيان الثوري، بيقول له اذا قام الرجل بالليل اي شيء ينوي؟ الرجل قام بالليل عشان يقرأ القرآن، اي شيء ينوي؟ فقال له سفيان الثوري، ينوي يناجي ربه. يا امام المؤمنين في الحديث، يا امير المؤمنين في الحديث، جبتها منين؟ ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا كده احبابي، روى ابن ماجة في السنن من حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لله أشد أذنا، أي استماعا، لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت من القرآن. الله يستمع لقراءتك، الله يستمع لقراءتك، الله سبحانه وتعالى أشد أذنا، أي أشد استماعا لقراءتك بالليل. في نهاية الحديث، من صاحب القينة إلى قينته، زي ما صاحب اللي عنده جارية بتغني عمل طول الليل يسمع لها، الله سبحانه وتعالى أشد استماعا، أشد استماعا لك بالكيفية التي شاء الله سبحانه وتعالى، لا تحرف ولا تكرر ولا تكيف ولا تمثل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. وقال وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن صوت بالقرآن يجهر به. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون فقال، أيها الناس، أيها الناس، إن المصلي يناجي ربه. يبقى قوم كده واستشعر بقى إن أنت بالفعل تناجي ربك سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، وانت بتقرأ معلش علي صوتك، معلش ما تصليش كده الله أكبر، لا، علي صوتك، تقفلش بقك، ابدأ اشعر قليلا، سمع ودانك، اسمعها كويس. قال ابن عباس، القلب بين اللسان والأذن، بين اللسان والأذن، فإذا سمعت الأذن تحرك القلب. قلبك يتحرك لما تسمع، اجهر بصوتك قليلا بحيث لا تشوش على أحد ولا تؤذي أحد، ارفع صوتك قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع الجهر بقى التغني، ابدأ رتل كده وخلي صوتك جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يجهر به. اسمع، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، فتحسين الصوت باعث على تدبر القرآن، باعث على تدبر القرآن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، بيت يقرأ فيه القرآن، انت بقى الله أكبر وبدأت تصلي، بدأت تقرأ القرآن، صوتك بدأ يجهر قليلا، الصوت بدأ يعلى قليلا، استشعر بقى المعاني دي. ها، قال أبو هريرة، بيت يقرأ فيه القرآن كثير خيره، الخيرات تبدأ تتنزل، كثير خيره، كثير خيره. حضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين. استشعر بقى ان قراءتك دي الملائكة بتحضرها، الملائكة بتستمع لقراءتك، زي ما ذكرنا في الأسبوع الماضي أسيد بن حضير الذي رأى الملائكة بعينه والنبي يقول له ويبشره هذه الملائكة تنزلت لقراءتك. والله لو احتسبت النية دي وأخلصت لله سبحانه وتعالى وقمت بإخلاص وذكرت الله بالقرآن وبدأت تقهر تقرأ وتجهر بقراءتك بقراءتك، والله استشعر بالفعل إن خلاص الملائكة الآن تحفك والشياطين تماما قد خرجت من هذا البيت. وتيقن ان الشياطين بالفعل قد خرجت من هذا البيت. بدأت تقرأ، استشعر بقى الآن خلاص السكينة بدأت تتنزل، سكينة من الرحمن، الرحمن بدأت تتنزل. ابدأ بقى طبق كلمة الحسن ابن علي ان الصحابة نظروا القرآن على انه رسائل، وده أقوى شيء يعينك على تدبر القراءة بتاعت الإمام النهاردة وانا داخل في صلاة المغرب. ربنا سبحانه وتعالى يرسل لي من خلالها رسالة. الرسالة اقعد فكر ايه الرسالة اللي في القراءة لحد ما تصلح برسالة في قراءتك. شوف احنا عايزين صفحة واحدة، ولكن شوف اسأل نفسك ايه الرسالة اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرسلها لك. شوف سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ومرة واحدة يأتي على آية يحس ان الآية دي هي رسالة، فيظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها. كما روى النسائي وابن ماجة من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة ردت بقى الآيات، وده من أعظم الأمور اللي تخليك تتدبر القرآن. ليه؟ التكرار، كرر الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة تطلع الفوائد فيها. قال أبو ذر قام النبي صلى الله عليه وسلم الليل كله، كل الليل بآية واحدة يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عباد بن حمزة قال أتيت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فإذا هي تقرأ القرآن فسمعتها تقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قالت فظلت ترددها. قال فتوجهت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم أتيت فإذا بها تقول فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ترددها وتبكي، ترددها وتبكي. وروى ابن أبي شيبة أيضا من طريق القاسم بن أبي أيوب أنه قال وقفت على سعيد بن جبير وهو يقرأ القرآن فإذا هو يقرأ قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فعددتها فإذا هو قد رددها بضعا وعشرين مرة، بضعا وعشرين مرة. قال ابن القيم رحمه الله كلام نافع جدا، قال ابن القيم رحمه الله فقراءة آية واحدة بتفكر، انك تقرأي آية واحدة بتفكر وبتدبر وبتمعن خير من قراءة ختمة كاملة، خير من قراءة ختمة كاملة بغير تدبر، وهي أنفع للقلب. القراءة بتدبر وهي أنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان، وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وخذوا الأثر الرائع الجميل جدا جدا ده، قال بشت الآية مثل التمرة، الآية مثل التمرة كلما مضغتها استخرجت حلاوتها، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. الأمر الذي يلي ذلك عشان تتدبر، نوعه في الآيات عباد الله، نوعه في الآيات عباد الله. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا الله أكبر الفاتحة قل يا أيها الكافرون، الله أكبر الفاتحة قل والله أحد، لن تذوق أبدا حلاوة القرآن. ليه؟ أنت أصبح الصلاة عندك روتين، قراءة القرآن روتين، أنت ما عندكش إلا قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. جالي أحد الشباب بيقول لي أنا مش عارف أشعر بطعم القرآن أبدا. قلت له أنت بتقرأ إيه في صلاتك؟ قال لي قل يا أيها الكافرون قل والله أحد. قلت له إيه كمان؟ قال لي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قلت له إيه كمان؟ قال لي هما دول. قلت له طيب جرب إنك تحفظ سورة واحدة أو صفحة واحدة من كتاب الله عز وجل. جربوا كده، نحفظ صفحة من كتاب الله عز وجل ولما نحفظها نقوم بها الله أكبر. صدقوني مش اللسان اللي هيقرأ زي ما كان بيقرأ في قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، لا والله، ده أنت قلبك هو اللي هيقرأ، جسمك كله هو اللي هيقرأ، عينك. الآية دي كانت آخرها في الصوت الأولاني، يبقى اللي بعدها آية كذا، ودانك ده أنا سمعت أنت كنت بتقول كذا يبقى بعدها كذا، عقلك إيديك كله بيتحرك، كله بيتحرك. عندها تشعر بحلاوة القرآن. يبقى التنويع في الآيات، التنويع في الآيات. عايزين نقرأ قرآن جديد، نقرأ آيات جديدة، نقرأ معاني جديدة في القرآن. ليه النهاردة نركز على آيات معينة وإحنا ما نتدبرش القرآن؟ لأن أنت ركزت بقى القرآن عندك روتين. علشان تخرج من حياة الروتين مع القرآن، نوع في الآيات، نوع في الآيات. وكل ما هتنوع أكتر في الآيات إن شاء الله بإذن الله، الله سبحانه وتعالى يكتب لك القبول. الأمر الذي يلي ذلك، علشان بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك مسألة التدبر، العمل، إنك تعمل بالآيات وتسقط هذه الآيات على الواقع، تسقط هذه الآيات على الواقع. كان رجل من السلف في يوم كده نايم بقى وعلى السرير بتاعه، فجت في دماغه قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقف، إيه ده؟ أهل الجنة. ربنا ذكر إن أول صفة من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وأنا نايم فقام وبدأ يقرأ هذه الآية في الصلاة، خلاص بدأ يعمل بهذه الآية. عندها تبدأ تذوق طعم الآية. أسقط هذه الآيات على الواقع بتاعك علشان تقدر تذوق طعم هذه الآيات. قال الحسن بن علي: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليست بقراءة. وجاء رجل إلى أبي الدرداء فقال له الرجل: إن ابني هذا جمع القرآن، ابني قرأ القرآن كله، حفظ القرآن كله. فقال له أبو الدرداء: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له. ثم قال: إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. ودي أعظم شيء، أعظم شيء يخليك تتدبر في معاني القرآن، تتدبر في معاني القرآن. النقطة الأخيرة طبعا هم بيقولوا الوقت انتهى. النقطة الأخيرة اللي أنا عايز أأكد عليها، ياريت أحبابي، ياريت أحبابي، فرغ قلبك، فرغ سمعك، خليك صايم. ما أعظم أن تقرأ القرآن وأنت صائم. فكما قال محمد بن واسع: من قل طعامه، من قل طعامه وسع فهمه وصفى قلبه ورقت جوارحه. وكما قال أحدهم: ما قل طعام امرئ قط إلا رق قلبه ودمعت عيناه. يعني لو هتقرأ بالنهار خليك صايم، لو هتقرأ بالليل ما تبقاش يعني دوست أول في العشاء، لا خلي العشاء خفيف كده علشان القلب يرق والعين تدمع. أخيرا، لابد اللي عايز يتدبر يعني ينظر بقى للكتب اللي كلمتها على التدبر وأحوال السلف في التدبر، علشان إن شاء الله يرتقي إلى مقام أهل التدبر ويدخل هذه المدرسة العظيمة، مدرسة التدبر، ليلتحق بمدرسة الربانيين. في كثير من الكتب اللي تكلمت عن التدبر، التدبر الأمثل للشيخ الميداني، في تدبر القرآن للشيخ خالد اللاحم، وده من الكتب الرائعة جدا جدا جدا في هذا الباب. وفي رسالة هج القرآن، دي رسالة دكتوراه للدكتور الدوسري. هذه الكتب يعني من أعظم الكتب اللي تكلمت على مسائل هجر القرآن. ياريت نقرأ الكتب دي، اللي مش عنده كتاب الكتب دي موجودة على النت، اقرأ الكتب وحاولوا تطبقوا. عندها بإذن الله تبارك وتعالى هتنتفع بالقرآن. وأختم أحبابي، ليس هناك شيء أنفع للقلب من تدبر القرآن، وقراءة آية واحدة بتدبر أفضل عند الله عز وجل من قراءة ختمة بلا تدبر. فقراءة القرآن بتدبر أجلب لحلوة الإيمان وذوق طعم القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى، لأن في أخت أوصتني بالدعاء لتفريج الكرب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربها وكرب كل المكروبين، وأن يشفي مشايخنا وعلمائنا بفضله وكرمه ومنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.